بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا، وإنما قالت في بيتي هذا تحقيقا لسماعها لهذا الحديث. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، فقد كان شفيقا رحيما بهم، حتى إنه لا يهم بالأمر فيتركه مخافة أن يشق على أمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولما أخر صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام إلى ثلث الليل الأول، ورأى أن في ذلك مشقة على أصحابه، قال لهم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. وقول أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وذلك أن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى قيام الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا هنا يشمل كل ولاية يتولاها الإنسان، سواء كانت إمامة عظمى أم دون ذلك. فشق عليهم يعني ألزمهم بما فيه المشقة، فاشقق عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم، أي سهل لهم ويسر عليهم أمورهم، فارفق به. فهذا الحديث فيه دليل على فوائد، منها أولا بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومنها أيضا أنه ينبغي لمن ولاه الله عز وجل أمرا على المسلمين أن لا يشق عليهم، بل أن يحرص على الرفق بهم. ومن ذلك إمام المسجد، فإمامة المسجد نوع من الولاية، فينبغي لإمام المسجد أن لا يشق على جماعته الذين يصلون خلفه، إما بأن يعجل عجلة لا يتمكن من وراءه من الإتيان بأركان الصلاة والإتيان بالطمأنينة، وإما بالتأخر، وذلك بأن يطيل إطالة خارجة عن السنة. فالواجب التمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعني الرفق بجماعة المسجد ما لم يكن فيها مخالفة للشريعة أو مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان إمام المسجد مثلا من الحريصين على السنة ويطمئن في صلاته ويحرص على أن يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بهم قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا: قد شققت علينا وقد طولت بنا، فإنه في هذه الحال لا يطيعهم، لأن اتباع السنة أولى. فالرفق بالناس هو بمن وليت عليهم أمر مطلوب ما لم يكن في ذلك مخالفة للشريعة أو أن يكون فيه مخالفة للنظام. ومن ذلك أيضا المعلم أو المدرس ينبغي له أن يرفق بالتلاميذ وبمن يعلمهم، فلا يعطيهم من المعلومات ما لا تحتمله عقولهم وأفكارهم. كذلك أيضا عند إجراء الاختبارات والامتحانات لا يشق عليهم بأن يأتي بأسئلة قد تعجزهم وقد يصعب عليهم أن يجيبوا عنها، بل عليه أن يراعي أحوال الطلاب، فالطلبة والتلاميذ منهم المجتهد ومنهم المتوسط ومنهم دون ذلك، فحين يضع أسئلة الاختبار يراعي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فيضع أسئلة فيها شيء من التفكير وفيها شيء من الصعوبة، ويضع أسئلة متوسطة ويضع أسئلة دون ذلك، لأجل أن لا يشق على الجميع، ولأجل أيضا أن يتميز المجتهد، لأنه إذا جعل أسئلة الاختبار سهلة يسيرة تمكن الجميع من الإجابة عليها، ولم يكن هناك تميز بمن اجتهد ممن تكاسل، بل يحرص على أن يكون هناك تنوع حتى يتميز المجتهد من غيره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الدعاء على من اعتدى على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز للإنسان أن يدعو على من اعتدى عليه وعلى من ظلمه بقدر مظلمته، بل ويجوز له أن يأخذ بحقه بقدر مظلمته. والإنسان إذا اعتدى أحد عليه فله بالنسبة إليه ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقابل هذه الإساءة وهذا الاعتداء بالإحسان، وهذا أكمل المراتب، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. والحال الثانية أن يقابل هذه الإساءة بالعفو من غير إحسان، فيعفو عنه ولكنه لا يحسن إليه، وهذا أيضا أمر جائز. والحال الثالثة أن يقابل هذا العدوان وهذه الإساءة بإساءة مثلها، بأن يأخذ بحقه، وهذا أيضا أمر جائز. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فيجوز للإنسان أن يأخذ بحقه ممن ظلمه، ولكن لا يتجاوز في ذلك قدر المظلمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.